بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المنافقين وأدوارهم التحريفية والتخريبية للدين. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول ضرورة البحث عن جذور المشكلة أو جذور التحريف أو جذور الدور الذي قام به المنافقون لتحريف الدين، وقال بالعودة إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وآله نجد قريش وما قامت به من أشكال لحرب رسول الله. في عهد رسول الله كانت قريش تمارس الحرب الدعائية، الحرب العسكرية، الحرب الاقتصادية، الحرب بكل أشكالها. فنفس الشيء يعني هي لها تجربة في هذا المجال، فلذلك يعني دورهم مارسوه بعد ذلك، مارسوه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وخاصة عندما أتيحت لهم الفرصة ليحولوا من الشام دولة جديدة ومملكة جديدة بحيث تتيح لهم أن يوفروا ما شاءوا. ثم ذكر السيد عبد الملك دور بني أمية في حرب الإسلام، وخصوصا أبي سفيان، ومن أول أيام أبي سفيان الذي قلنا الآن يعتبرونه صحابيا جليلا ويقدسونه ويعتبرونه أيضا من الرموز وأصحاب الخطوط الحمراء الذي لا ينبغي أن يمس. ضمنوا له الجنة في نفس الوقت الذي يذكرون أن أبا طالب في النار، بين أبا سفيان في الجنة، وهناك أن أبو طالب اختار الطريق الخطأ وأبو سفيان اختار الطريق الصحيح. يعني كأن أبا طالب عقوبة أن نصره إلى رسول الله هو أن يزج به في جهنم، وأبو سفيان هدية حربه لرسول الله أن يتوج بكونه صاحب لرسول الله وبدخول الجنة. قال ومن أول أيامه، يعني أنا مرة فقط تجدون في هذا أيضا في المواقف الاتجاه السلفي، شخص قال لي بأن السيد حسن نصر الله يسب الصحابة. قلت له ائتني بأي شريط؟ فأتى بشريط يقول فيه، طبعا تجدون هذا بأنه يتكلم عن أبي سفيان كلاما مسيئا، وقال أبو سفيان هو صحابي جليل وهكذا يسب الصحابة. تجدون هنا كيف يردون على السيد حسن نصر الله بسبب كونه تكلم عن حركة أبي سفيان، فصار عندهم سبا للصحابة. وبالتالي هؤلاء هذا الفهم، هذا فهم للصحابة، وهذا فهمهم للدين، وهذا فهمهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. فسيد عبد الملك يذكر دور بني أمية في حرب الإسلام وخصوصا أبي سفيان ومن أول أيامه، فقال كان يقود جيش قريشا في هذه الحرب ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويتزعم قريشا في كل تلك الفترة إلى السنة الثامنة للهجرة النبوية أبو سفيان. أبو سفيان هو من كان زعيم بني أمية في وقته وكبيرهم. أبو سفيان كان هو القائد الفعلي والقائد العام لقريش في حربها ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان معروفا بشدة عدائه للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا العداء كان يمتد داخل أسرته. طبعا معاوية ابنه، يعني مثل ما كان الإمام علي مع رسول الله وتربى في بيته وفي حجره وكان بمثابة ولده، هكذا يعني معاوية كان تلميذا وكان ابنا لأبي سفيان، وبالتالي حمل كل أحقاده. قال ويعرف الأمة ويعرف الناس ما سطره كتاب السيرة والمؤرخون عن زوجته، كذلك أم هند الحاقدة التي وصل بها الأمر إلى أن تسمى بآكلة الأكباد، لم تكتفي بقتل حمزة بل راحت وقطعت جسده وأخذت كبده وأكلتها، الحقد الشديد. قال فيما يعبر، وهند كذلك يعظمونها ويترضون عنها ويعتبرون أنها صاحبة همة عالية لأنها ربت ابنها ليصبح بعد ذلك خليفة. تجدون هذا الأمر، هند ويسمونها صاحبة الهمة العالية لأنها لم ترضى لابنها أن يكون عاميا كعامة الناس، بل ربته على أن يكون حاكما وقائدا وملكا إلى آخره. قال وهي التي بقرت بطن حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وتناولت بعضا من كبده لتأكله من شدة حقدها وعدائها للإسلام وللمسلمين وللرسول صلى الله عليه وآله ولأنصاره، وبالذات الأنصار الأبطال والمجاهدين العظماء كحمزة. ثم ذكر استمرار أبي سفيان في حرب الإسلام إلى آخر لحظة، فقال أبو سفيان حارب رسول الله صلى الله عليه وآله وقاد الحرب ضد الإسلام والمسلمين ولم يألو جهدا في حربه وعدائه، ولكنه في السنة الثامنة للهجرة. هنا حصل كما يقال انقلاب مفاجئ، مثل ما حصل لبولس، كان يحارب المسيحيين ثم فجأة قال رأيت شيئا في السماء تنزل علي، ثم تحول إلى داعية للمسيحية، بل الممثل حتى الذي كتب عن أبطال بيئة قدم بولس على المسيحي نفسه. هكذا حصل الأمر، ولكنه في السنة الثامنة للهجرة، وهي السنة التي تمكن فيها رسول الله ومعه المسلمين من فتح مكة بنصر من الله سبحانه وتعالى وفتح من الله تعالى، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إذا جاء نصر الله والفتح في السنة الثامنة فتحت مكة بنصر إلهي عظيم. ولم يتمكن أبو سفيان ومعه جيوشه ومجتمع مكة بمن كان فيه من المشركين أن يعيقوا هذا الفتح، بل إنهم أصيبوا بالشلل عسكريا، لم يتمكنوا حتى من القيام بموقف عسكري للتصدي للفتح الإلهي المبين الذي فتحه الله لرسوله صلى الله عليه وآله، وأرغموا على الاستسلام وذاقوا مرارة الهزيمة. ثم ذكر موقف رسول الله صلى الله عليه وآله من قريش واعتباره لها من الطلقاء رغم جرائمها الكثيرة، فقال في ظل هذا الاستسلام اجتمعوا بالقرب من الكعبة المشرفة، وخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله الذي دخل فاتحا وقد نصره الله عليهم بعد أعوام طويلة من المحاربة بكل أشكال المحاربة. أيام كان في مكة يحاربونه بالكفر والتكذيب والحروب الدعائية والتعذيب للمؤمنين به، ويكيدون له ويمكرون به ويتآمرون عليه ويؤذونه ويسعون إلى القضاء على رسالته بكل أشكال المحاربة. وما بعد الهجرة بالحروب العسكرية وبشتى أشكال الحروب اجتمعوا بعد كل ذلك التاريخ الأسود المظلم الذي عاشوا فيه حالة الجحود والتنكر لرسالة الله سبحانه وتعالى والعداء الشديد لرسوله وخاتم أنبيائه صلى الله عليه وآله، تلك المرحلة الماضية التي وقفوا فيها لمناصرة الطاغوت في سعي منهم إلى محاربة الإسلام بما يمثله هذا الإسلام وما فيه من مبادئ عظيمة وأخلاق عظيمة ومنهج رباني عظيم. وقفوا دائما بالباطل وجادلوا به ليدحضوا به الحق، وقفوا سعيا منهم لوأد الرسالة الإلهية والقضاء عليها، وسعيا منهم للمحافظة على ذلك الواقع الظلامي بكل ما فيه من جاهلية جهلاء، وكل ما في تلك الجاهلية من الممارسات المنحرفة والخرافات والأباطيل والمنكرات والمفاسد والمظالم. كانوا يريدون أن تبقى الساحة البشرية ساحة ظلامية، ساحة وبيئة بالمنكرات والفساد، ولكنهم فشلوا، وفي النهاية أرغموا على الاستسلام. وخطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله قائلا ماذا تظنون أني فاعل بكم، وهم يعرفون من هو رسول الله، يعرفون ما هو عليه من مكارم الأخلاق العظيمة، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، هم يحاولون أن يتوددوا بالرحامة والقرابة باعتبار قريش تجمعهم برسول الله صلى الله عليه وآله رابطة هذه القرابة، فبنو هاشم بطن من بطون قريش. قال أقول لكم ما قال أخي يوسف لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء. رسول الله هنا يحدد اذهبوا فأنتم، يعني كلمة الطلقاء يعني لستم، يعني ليس المراد بها المعفو عنكم، إنما أنتم صنفتم ضمن الطلقاء، أي لستم صحابة ولا مهاجرين ولا أنصار ولا حواريين ولا شيء، أنتم طلقاء، يعني أنتم تتحركون في إطار، يعني حركتكم مرتبطة، يعني لا يمكن أن تتولوا، لا يمكن أن تصلوا إلى مناصب بحيث تجعلكم تعودون إلى ما كنتم عليه، يعني هذا هو الاسم، هذا دلالة هذا الاسم. ولذلك ذكر السيد عبد الملك أهمية هذا الاسم الذي أطلقه رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم، دلالته التي غافلت عنها الأمة، فقال يعتبر هذا الاسم الطلقاء اسما مهما جدا. للأسف صار الطلقاء الأمة حذفوا اسم الطلقاء واستبدلوه بالصحابة، وصار كل من رأى رسول الله صحابيا يقول سماهم به رسول الله، وهذا الاسم له مدلول مهم، إذ أنه ليس فقط ينحصر على مدلول العفو عنهم، بل أكثر من ذلك هذه الفئة تختلف عن الفئات الأخرى، يعني في واقع المجتمع الإسلامي تتشكل الأمة الإسلامية آنذاك في واقعها من فئتين مهمتين مثلت آنذاك قطبا قابت عليه راح الرسالة واتسعت دائرة الإسلام من خلاله، ومثل النواة للمجتمع الإسلامي هم المهاجرون والأنصار. القرآن الكريم عندما يسمي، ليس هناك مصطلح الصحابة في القرآن، هناك المهاجرون والأنصار، وهذه تسمية تلك الفئة التي أرغمت على الإسلام، أما التي أرغمت على الإسلام ودخلت الإسلام في وقت متأخر نتيجة لهزيمتها وليس نتاجا لقناعتها ورغبتها، هو اسم الطلقاء، ولا لتقبلها على أساس من التفاهم والاستجابة الصادقة، إنما نتيجة لظروف قاهرة ولنصر إلهي حاسم ولفتح مبين وحالة من الإرغام بعد الهزيمة والاستسلام. إذن كان إسلام لم يكن، يعني القرآن كان يقرأ أمامهم وكان يرون الآيات أمامهم ولم يؤمنوا، ولكن عندما جاءت نصر الله والفتح آمنوا جميعا. وهكذا يعني ثم المغفلون يصورون أن هؤلاء يعني آمنوا حقيقة وأسلموا وحسن إسلامهم بهاك بكل وكأنهم اطلعوا على ما في قلوبهم. ثم نبه إلى الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الأمة حين عدت الطلقاء في الصحابة وأعطتهم تلك الهالة الكبيرة، فقال: الطلقاء إذن فئة أخرى لا يحسبون من المهاجرين ولا يحسبون من الأنصار. وأدرك أبو سفيان ماذا يعنيه هذا الاسم وماذا يدل عليه. طبعا أبو سفيان ومعاوية كلهم مشهورون بالدهاء والخداع والحيلة وغير ذلك، وسعى ومعه البعض من أولئك الطلقاء إلى أن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يدخلوا ضمن المواثيق وضمن التسمية الأخرى التي هي المهاجرين والأنصار، طلبوا أن يخرجوا من هذا الاسم، فأن يكون ما يشملهم هو نفس ما شمل المهاجرين والأنصار، وأن يدخلوا تحت ذلك الارتباط المهم فيما بعد فيما يعنيه من روابط وولاء ومدلات مهمة جدا. لكن رسول الله رفض ذلك، رفض أن يكونوا لا من المهاجرين ولا من الأنصار لأنهم ليسوا كذلك، رفض أن يدخلهم إلى مصاف المهاجرين والأنصار، وحارص على أن يبقى لهم هذا الاسم، ومن لحق منهم بالمدينة بعد فتح مكة لم يعتبر في صف المهاجرين، لأنه قال: لا هجرة بعد الفتح، حتى لو هاجرتم بعد الفتح لستم مهاجرين، لأن هناك من أراد أن يتحول إلى مهاجري بالهجرة إلى المدينة، فرسول الله قال: لا هجرة بعد الفتح، حتى لو هاجرت فلن يطلق عليك لقب المهاجر، بل أنت من الطلقاء، وفي عنوان المهاجرين لا يعتبر كذلك. ثم ذكر عناد الطلقاء في مواجهتهم لرسول الله وعلاقته بذلك الوصف الذي علق بهم، فقال: الطلقاء هؤلاء بقي لهم هذا الوصف، لماذا؟ الكثير من المجتمع المكي الذي يعرف رسول الله وعاش رسول الله صلى الله عليه وآله ونشأ في أوساطهم عرفوه عن قرب بأكثر مما يمكن أن يعرفه أي مجتمع آخر، سمعوه وآثت الرسالة والبعثة بالرسالة بين أوساطهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله بما منحه الله سبحانه وتعالى من المؤهلات العظيمة، وهو يتحرك في أوساطهم يقيم أمر الله يبلغ رسالة الله بجدارة عالية بقدرات كبيرة بمؤهلات عظيمة، يستطيع أن يقنع أي إنسان منصف، يعني كل أدلة كل الحوارات كل الآيات، لكن ذلك المجتمع أصر على موقفه في كثير منه، كما يذكر الله تعالى: هناك من آمن هناك من كانوا عظماء، لكن أكثر هذا المجتمع كان لها موقف معاند، وسنرى القرآن الكريم يشير إلى هذه المعاني، كانت تتجه الاتجاه المحارب للإسلام المتنكر للرسالة الإلهية، ومعنى هذا التنكر لتلك المبادئ التي أتى بها الإسلام ولكل تلك الأخلاق والقيم التي أتى بها الإسلام ولكل تلك الأسس العظيمة والمهمة التي يبنى عليها الإسلام في كل تفاصيله. ثم ذكر بوردة في القرآن الكريم من الإشارة إلى عدم إيمان أكثر الطلقاء، ولذلك كانت دعاؤها الإسلام مجرد نفاق، فقال: تلك الفئة التي أصرت عاندت تنكرت للرسالة الإلهية جحدت كانت غير منصفة لم تتأثر بالآيات ولا العبر أساءت إلى الله أساءت إلى رسول الله تفرعنت وساءت إلى أن وصلت إلى درجة عبر عنها القرآن الكريم بنص مهم جدا، هذا النص يعرضون عنه، الله تعالى يقول في سورة ياسين: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، واضحة جدا، لقد وصل بهم الأمر إلى درجة أنهم لا يؤمنون أبدا ولو أعلنوا إيمانهم يكذبون. ثم ذكر دلالة الآية الكريمة فقال: لقد، يعني بدأت بلقد، هذه عبارة تأكيد، اللام وقد في هذا التعبير القرآني يحمل معنى التأكيد والتحقيق، لقد حق القول على أكثرهم، ما هو القول الذي حق على أكثرهم؟ إنه الوعيد الإلهي، القول الذي حق على أكثرهم هو الوعيد بجهنم، الوعيد بالعذاب، بمعنى أن الأكثرية من أولئك الذين بعث فيهم وأنذرهم فجحدوا الرسالة وتنكروا للرسول، هم يعرفون من هو، يعرفون أمانته، يشاهدون الآيات الشاهدة والمعجزات الدالة على صدقه، وتنكروا مع كل ذلك. حق القول على أكثرهم، حق الوعيد الإلهي على أكثرهم، وصلوا في سوءهم، في عنادهم، في كفرهم، في إجرامهم، في فسادهم، إلى درجة أصبحوا فيها من أهل جهنم، أصبحوا يستحقون العذاب الإلهي. فقدوا كل عناصر الخير في أنفسهم، فسدت نفسياتهم حتى أصبحت بعيدة تأبى أن تتقبل هذا الدين، فخذلوا ولم يعودوا قابلين للإيمان أبدا. طبعا سنواصل كلام السيد عبد الملك في هذا الموضوع المهم في الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.